أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الخامس لإثبات أن النزلتين ليس بين وجود أحدهما وعدم الآخر تقدم وتأخر، بل هما في رتبة واحدة وذكره صاحب الكفاية قد صلى عليه وسلم. فحاصل ما ذكر ابن قدس الله نفسه أن تقدم تقدم عدم أحد الزدين على الزد الآخر إنما هو لأجل المانعية، باعتبار أن وجوده مانع عن تحقق الآخر فيكون عدمه مقدمة له، فإن عدم المانعين من المقدمات على ما تقدم من أن العلة مركبة من المقتضي والشرائط لعدم المانع. فتوهم تلقف وجود أحد الزدين على عدم الآخر إنما هو باعتبار أن وجوده مانع فيكون عدمه مقدمة لذلك الوجود، أي لوجود الزد. فإذا فرضنا أن وجوده مانع، وجود هذا الزد، كان وجود الزد الآخر مانعا أيضا، فإن المزادة من الجانبين لا من طرف واحد. فكما أن وجود هذا مانع عن وجود الآخر، كان وجود الآخر أيضا مانعا عن وجود ذلك. ومعنى أنه مانع عن وجود ذلك أن يقتضي عدمه، فالوجود الآخر يكون سببا لعدم هذا الزيت. إذن يلزم التوف، يلزم أن يكون عدم المانع عدم أحد الزيتين مقدمة، باعتبار أن عدم المانع من المقدمات، ويقتضي أن يكون هذا العدم متوقفا على ذلك الوجود، باعتبار أن ذلك الوجود مانع والمانع مقتض للعدم وموجب لعدم الممنوع. مثلا فرضنا أن البياض والسواد متزادان، فحيث إنهما متزادان كان عدم البياض مقدمة للسواد لأن عدم المانعين من المقدمات. إذا كان الأمر كذلك، يعني عدم البياض مقدمة للسواد، إذن وجود البياض مانع عن السواد. فإذا كان البياض مانع عن السواد، كان السواد أيضاً مانع عن البياض، لأن التمانع من الجانبين والمزادة ثابتة لهما معا لا لأحدهما خاصه. فإذا كان السواد مانعا عن البياض، معناه أن وجود السواد منشأ لعدم البياض وسبب لعدم البياض. فوجود البياض في مرتبة سابقة على عدم السواد، حيث إنه مقتضي وذاك مقتضى له. وقد فرضنا أن عدم البياض كان مقدمة لوجود السواد، فعدم البياض كان في مرتبة سابقة، والمعلول هو وجود البياض. فالشيء الواحد يلزم أن يكون من أجزاء إلا في ما هو معلول له، ولا يمكن أن يكون شيء جزءا لعلة لشيء وذلك الشيء بعينه جزء من العلة لهذا الشيء. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه واضح، يعني ليس هنا شيء يوجب تقدم عدم أحد الزدين على الزد الآخر إلا باعتبار أن وجود الضد مانع، فإذا كان وجود الضد مانعا مرتبة المانع مقدمة متقدمة على مرتبة الممنوع، يعني إن عدم الممنوع يستند إلى وجود المانع، فالعدم في مرتبة متأخرة ومعلول لوجود المانع. وقد فرضنا أن هذا العدم بعينه الذي كان معلولا للوجود، هذا العدم جزء من أجزاء علة الوجود، لأن عدم المانع من المقدمات، فيلزم أن يكون مقدمة الشيء وما هو من أجزاء علته معلولا لذلك الشيء بعينه، وهذا طور واضح. كيف يمكن أن يكون الشيء متوقفا على ما يتوقف عليه ذلك الشيء؟ عدم البياض متوقف على البياض، حيث ان البياض علة العدم، يعني عدم البياض مقدمة للسواد، حيث ان السواد مانع، بل حيث ان السواد بين السواد والبياض تمانع وتزاد، فوجود البياض يتوقف على عدم السواد. وقد فرضنا ان وجود البياض مانع عن السواد، فعدم البياض يتوقف على البياض، فعدم السواد يتوقف على البياض باعتبار ان البياض مانع، حيث ان المانع من الطرفين لازم ذلك ان يكون كل من الضدين وجوده متوقفا على عدم الاخر، وعدم الاخر ايضا متوقفا على الوجود، لان الوجود مانع، وعدم الاخر ممنوع، فعدم الاخر معلول لوجود عظيما، وهذا طور واضح. هذا الذي افاده قدس الله نفسه الماضحون، والامر كما ذكره، ولكنه مع ذلك قد اشكل عليه، لان التوقف من احد الجانبين فعلي، ومن الطرف الاخر ليس بفعلي، فلا يلزم التوقف. قيل في وجه ذلك على ما في الكفايه، قيل ان وجود الشيء يتوقف على تمام علته كما ذكرنا، يعني وجود المقتضي و وجود الشرائع و عدم المانع، لابد من اجتماع هذه الامور ليكون الشيء موجودا. فتوقف وجود احد الضدين على عدم الضد الاخر فعلي، يعني اذا كان الضد موجودا لابد من ان يكون المقتضي له موجودا، والشرائط موجوده، وعدم الاخر ايضا مفروضا، فالترقب من هذا الطرف فعلي. واما عدم الضد الاخر ليس الترقب من هذه الجهه فعليا، اذ يكفي في عدم الشيء عدم واحد من اجزاء علته، لا عدم جميع اجزاء علته، نكفي نحن واحدين. فاذا فرضنا ان المقتضي ليس بموجود، او ان المقتضي موجود والشرط غير موجود، لا محاله يكون الشيء معدوما، لا يلزم ان يستند عدم الشيء الى المانع، بل يكفي في عدم الشيء عدم مقتضي او عدم شرط من شرائطه. فعلى هذا، يعني انه يكفي في عدم الشيء عدم جزء من اجزاء علته، توقف عدم احد الضدين على وجود الضد الاخر يتنكر ان يكون المقتضي لذلك الضد وجميع الشرائط موجوده، حينئذ يستند عدمه الى وجود الضد الاخر، ولكن هذا الفرض لا يقع في الخارج. السن الواقع في الخارج هو أن أحد الجدين لا يوجد لعدم المقتدي له أو لعدم الشر، وذلك في إرادة شخص واحد في الأفعال الاختيارية، في إرادة شخص واحد ظاهر أنه متى ما أراد أحد الفعلين وأعمل قدرته فيه لا محالة لا يريد الآخر، فعدم الآخر يستند إلى عدم إرادته وعدم اختياره لا إلى وجود ذاته، فيستند إلى عدم المقتدي. ولو فرضناه في شخصين كما إذا أراد شخص تحريك الجسم إلى جانب وأراد شخص آخر تحريكه إلى جانب آخر، وفرضنا أن أحدهما جناحد الاختيارين والإرادتين أثر أثره والآخر لم يؤثر، هنا عدم الزد عدم الزد لم يستند إلى وجود زده بل إلى قصور في مقتدي، حيث إنه ضعيف ولا يقدر على مزاحمة القوي، والإرادة الأخرى قوية لا محالة. فإذا عدم الزد لم يستند إلى وجود المانع، فإنما استند إلى عدم المقتدي أو إلى عدم الشر، فإن شئنا عبرنا بالقصور في المقتدي، وعلى كلا التقديرين لم يتحقق مورد يستند فيه عدم الزد إلى وجود الزد الآخر ليكون مانعا وليتوقف هذا العدم على ذلك الوجود. فأين الدور؟ الدور إنما يتدبر فيما إذا كان التوقف من كلا الجانبين فعليا، يعني أن الوجود يتوقف على العدم والعدم يتوقف على الوجود إذا يدور. وأما لو فرضنا أن التوقف من أحد الجانبين فعليون وهو تلقه الوجود على عدم الآخر وجود أحد الزدين، باعتبار أنه لا بد في الوجود من تمامية العلة بأجزائها ومن الأجزاء عدم المانع، وأما من الطرف الآخر ليس التلقه فعليا، فإن عدم أحد الزدين إنما يستند إلى الزد الآخر الذي فرضناه مانعا فيما كان المقتدي والشرائط موجودا، وهذا الفرض لا يتحقق في الخارج. إذن متى يستند إلا فرضا، لو فرضنا أن المقتدي والشرائط كلها موجودة حينئذ يصح أن يقال إن أدب أحد الزدين يستند إلى وجود الزد، لكنه فرض ما هو غير مطابق للخارج، إذن لا يكون التلقف من الجانبين فعليا فلا دور. هكذا مشكلة. وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس الله نفسه بما ملخصه وجوابه صحيح، أنه لو فرضنا أن أحد الزدين يستند عدمه إلى وجود الزد الآخر في مورد ولو في مورد، لو فرضنا أن هذا الاستناد والمانعية تتحقق في الخارج، إذن في ذلك المورد بعينه نقول إن العدم مسبب لذلك الوجود، فقد فرضنا أن الوجود متوقف على عدم مانعه، فهذا دور واجب. في ذلك الفرض الذي فرضنا أن عدم أحد الزدين سند إلى وجود الزد الآخر، وهذا أمر ممكن مطابق للواقع، لو صح هذا الدور يتحقق، إذ فرضنا أن عدم أحد الزدين قد استند إلى الزد الآخر و وقد فرضنا ان نفس هذا العدم من مقدمات ذلك الوجود، فان عدم المانع من المقدمات وهذا دور واضح. ولو فرضنا ان هذا غير معقول لا يمكن ان يتحقق مورد يتفرد فيه عدم احد الجسدين الى وجود الجسد الاخر كما هو صحيح على ما بيناه في الوجه الثاني، ان هذا الفرض لا يتحقق في الخارج ويستحيل تحققه في الخارج، اي لا يستند عدم احد الجسدين الى وجود الجسد الاخر ابدا. لو صح هذا فالمانعیت غیر معقوله، یعنی معنا هازا ان احد الزدین یستحیل ان یکون مانع من الزد الاخر. خب ازا لم یستحال ان یکون مانعا فلماذا یکون عدمه من المقدمات؟ انما کان عدمه من المقدمات به اعتبار ان وجوده مانع، فازا لم یمکن ان يكون الوجود مانعا كيف يكون عدمه من المقدمات؟ يعني بلا مقتضي توهم مقدميه عدم احد الزدين على الزد الاخر انما نشا من مانعيه الوجود. فاذا فرضنا ان مانعيه الوجود مستحيله فلماذا يكون عدم الزد من المقدمات؟ هذا انكار للمقدميه. والجواب صحيح، يعني ما أعطاده بدس الله نفسه صحيح. إذن المتلقص من ما ذكرناه أن هنا مغالطة لفظية، وذلك لأن التمانع بين الزجين بمعنى المنافرة صحيحة، إلا أن المانع بهذا المعنى ليس عدمه من المقدمات، يعني كل ما يستهيل اجتماعهما في الخارج لا يكون عدم أحدهما مقدمة. وأما التمانع بمعنى الآخر يعني وجود كل منهما يكون مقتضيا لعدم الآخر وموجبا لعدم الآخر، التمانع بهذا المعنى لا يتحقق في الزدين، الزدان لا يتمانعان، اي ليس وجود احدهما سببا لعدم الاخر، بل عدم الاخر يستند الى عدم المقتضي او الى عدم الشر كما تقدم مفصلا. فهذا القياس يعني ان كل زدين مانع عن الزد الاخر وكل ما يكون مانعا فعدمه من المقدمات، هذا القياس فيه مغالطة واضحة. فإن المانع في الصغرى بمعنى والمانع في الكبرى بمعنى آخر، إن الزد مانع عن الزد الآخر يعني مزاد له منافر له لا يجتمع مع المانع بهذا المعنى، والمانع بهذا المعنى ليس عدمه من المقدمات كما كان هذا هو الحال في النتيجه. واما المانع في الكبرى وكل مانعين عدمه من المقدمات ذاك بمعنى اخر لا المانع بهذا المعنى، فهذا القياس فيه مغالطه، يعني استعمال لفظ مشترك في الصغرى بمعنى وفي الكبرى بمعنى اخر. فالمتأثر مما ذكرنا إلى هنا أنه لا مقدمية بين أحد الزدين وعدم الآخر، لا يتوقف الوجود على العدم ولا يتوقف العدم على الوجود. أما عدم توقف العدم على الوجود فلما مات من أن عدم أحد الزدين يستند إلى عدم المقتضي له محالة أو لقصور فيه في البيان المتقدم. وأما أن الوجود لا يتوقف على العدم فإن منشأ التوقف إنما هو المانعية في الوجود و ازا کانت المانعیه مستحیله فلا موجب لتلقی و الوجود علی العدم و العلت بیزالت و الوجه الثانی و هاگ الوجه الذی ذکره من صاحب کفایت قدس الله نفسه و اما الوجوه الثلاثه الاخرى فقد تقدم انها غیر کامه. یقع الکلام بعد ذلک ان شاء الله تعالی في التفصيل في المقام بين الذكر الموجود والمعلوم.